مصدر لفظي. اي مصدر لفظي. ضربا شديدا شديدا صفة لضربا، وهي ايضا منصوبة تبعا تبعا للموصول. يعني نعت الضرب ونعت المنصوب منصوب، وعلمت نصب فتحة غير في آخره. طيب بعدك أخذت ضرب، ها؟ ما أخذت. طيب جلست قعودا، نعم. ضمير متصل مبني، نعم. جلست قعودا، نعم. جلس منصوب على المصدر. وش نوع المصدر؟ مصدر لفظي ولا معنوي؟ نعم مبني على مصدر معنوي منصوب على المصدر. طيب احسن. يلا حسين، قام الرجل أحسن قيام. مجرور بإيش؟ نعم صحيح يا جماعة. طيب اللي بعده، نعم. يلا يا اخي هي مشكلة شيء. شوف لفظ بمعنى بمعنى لفظ اخر. قمت وقوفا، لا ما اللي جاب المؤلف ما نقبل. لا جلس جلس قعودا وقمت وقوفا. هنا استلقيت الضجاع. نعم استلقيت الضجاع كذا. نعم طيب نريد نائبا عن المصدر. نعم السلام. ما حضرت حسين؟ ضربته كل الضرب أو أشد الضرب. نعم طيب أعرفها حسين. ضربته ضربة الماضي من يعني السكون لكن لماذا؟ نعم والتاء فاعل. نعم ضربته هذا من يبقى سنة من عبود محمد مفرده. نعم ضربته كل نائب من هذا المصدر مرسوخ على مثل المصدر العقلي وهو مضاف الضرب ذاته لمن جهر بعد ذلك المصدر العقلي. طيب احسنت. طيب هات مثال محمد السلامة مثال لمصدر معنوي غير اللي تقدم. قتلت قتلته ذبحا. ها طيب اعربها. قتل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع. نعم تاء فاعل مرفوع ضمت الله. كيف تقول مرفوع؟ تاء تفاعل. نعم تفاعل مبني على الضم. نعم محل رفع لا يعني. والهاء ضمير متصل ها

دون الآخر، هذا عبارة المؤلف، أنتم قرأتموها وحفظتموها، لكن ما شاء الله ما أسرع ما يطير منكم العلم. إذن لا يكون إلا نكرة. لو قلت جاء زيد الفاضل ما صح، لأن الفاضل معرفة. جاء زيد فاضلا صحيح، تكون فاضلا إيش؟ تكون حالا، تكون حالا واضح.